الحب وقابلت أمالي وقابلت الدنيا وقابلت الحب أول ما قابلتك واديتك قلبي حبيبي حياتي إلا عشانك عمري ما دقت حنان في حياتي زي حنانك ولا حبيت يا حبيبي حياتي إلا عشانك وقابلت أمالي وقابلت أمالي وقابلت

حتى عيني ولا حتى ثانية صعب علي لا يغيب جمالك لا يغيب جمالك ويغيب دلالك دلالك ولا وشي خليني جنبك خليني

كل الدنيا انا حبيت بعينيك الدنيا كل الدنيا انا حبيت بعينيك الدنيا كل الدنيا حتى وصلني او حسادي حتى وصلني او حسادي انا حبيت بعينيك الدنيا كل الدنيا انا حبيت في عينيك الدنيا كل الدنيا حتى وزلي او حسادي حتى وزلي او حسادي كل الناس حلوين في عينيا حلوين كل الناس حلوين في عينيا حلوين الدنيا وانت قصادي خليني جنبك خليني